们还我们还不接完了，我们先讲，别看，别看，别看，别看， جماعة يعني اهل بلدك بترضيهم قوي قوي يعني سمعنا كده يا Oh, wow.

لان علينا قضية القارئ الشريف عبد الفتاح عبد الفاروقي، وكانت خيرا في الله لهذا الاطار الايماني المبارك الذي نشارك من خلاله ابناء قريه طاهور مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه احتفالهم واحتفالهم بذكرى مولد خير البريه. ويمكن ان اتعلق على الشيء المستحيل البعض احقق بالحق وكان قبل الدراسه مش عارف يتكلم، حتى مش عارف يقرا. الشيخ عبد الحميد الشيخ علي الشجاعه وغير قارئ دخيل يخاف يقرا بهذا المدى عشان بجد احنا لا شغله ومع ذلك حبوبه له او حبه ليكم الله يجي على نفسه ربنا يستر ان شاء الله ويحفظه وصوله وحفظه يعني ان شاء الله كذلك اهل المعلومه ولا الذكرى يحبونها في هذه الوصيه. خاصه الايمان والاسلام ونحن في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب ان نحتفي فقط بمجرد إقامة التراب القاسي والاحتفالات، ولكن يجب علينا أن نستحضر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعود إلى أحاديثه الصحيحة وإلى مواصفه العظيمة وأخلاقه العظيمة التي وصفه الله بها في القرآن الكريم، نتعلم منه الخير ولنحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وهو انه بالامان يهمم مكارم الاخلاق. لابد لنا اذا اردنا ان ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلتزم بسنته وان نقتدي وان نهتدي بهديه، هذا هو النصر الحقيقي وهذه النصره الحقيقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالمسار العاريات يرفعنا الرايات ويقولنا الا رسول الله. رسول الله يريد منا ان يحتجبنا الاول وما يحتجبنا بمبادئ الدين والاسلام ويطلب الدفاع عن رسول الله لله عز وجل، فهو ناصر في الدنيا وفي الاخره وناصر هذه الامه ايضا التي هي خير امه اخرجت من ختم الفضل الايمان والاسلام. نبقى مع هذه الكلمه المباركه وقبل ان نستمع الى الداعيه الامامي الاخ العزيز المستشار محمد الخبيري الذي حرص ايضا ان يشارك أبناء هذه القرية الطيبة هذه الليلة. قبل أن نستمع إليه نستمع الآن إلى فضيلة الشيخ خيري جومر، فضيلة الشيخ الوحيد خيري جومر إمام خطيب المسجد في هذه الكلمة المباركة.